يعلم ما لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

Bye. فاته قال لبثت يوما

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل في كل سبلة من صدق الله.